ينبغي أن يعلم أن الجنة درجات، وأن الله حكم عدل ورب ذو فضل. فمن يكن له مرافقة الأنبياء في الجنة لا يعني أنه يبقى معهم في نفس الدرجة، ولكن يتأتى له أن يزورهم ثم يؤوب إلى مكانه من غير أن يشعر أن نقصا أصابه، ولا يقدر على أن يبث هذا في النفوس إلا خالقها. إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن خازن الجنة يسمى رضوان، لكن مع عظيم عطاء الله لأهل الجنة رضوان نفسه على فضله وعلو منزلته لا يعلم ماذا أعد الله لأهل الجنة من كرامة أهل الجنة على الله. الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعلمون. فلا نافية، ونفس النكرة مسبوقة بنفي، مسبوقة بنفي، فتعني كل نفس من غير استثناء. فإذا كان خازن الجنة القيم عليها لا يعلم ما أعده الله لعباده الصالحين، هذا يجعل النفوس المؤمنة تشتاق إلى لقاء الله وإلى الجنة. جعلني الله وإياكم برحمته من أهلها.